أو تلتفت وتدور حول السؤال، إنما هذا السؤال أسألكه لتجيب بينك وبين الله، فتشهد الله على إجابتك لهذا السؤال. السؤال: هل تذكر لنفسك موقفا بطوليا واحدا لوجه الله؟ على مدار حياتك، على طيلة سنينك، هل تستطيع أن تذكر لي موقفا بطوليا واحدا انتصرت فيه لله، انتصرت فيه على نفسك، انتصرت فيه على الشيطان، انتصرت فيه على هواك، انتصرت فيه على شهواتك، انتصرت فيه على ظلم، انتصرت فيه على أذى، انتصرت فيه وقمت لله قومة حق في وقفة بطل؟ إخوتي، مناسبة هذا السؤال أني وقفت على قصة يرويها أهل السير لرجل من عرض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا أقول لك رجلا من كبار الصحابة، من عمالقتهم، من قوادهم، من سادتهم، بل رجل من الصحابة، حتى أن كتب السير تذكر اسمه فحسب، اسمه حبيب. حبيب رجل من الصحابة رضي الله عنه، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى مسيلمة الكذاب. أرسله إلى مسيلمة حين ادعى هذا الكذاب النبوة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه حبيبا، فجاءه حبيب، فقال مسيلمة لحبيب: ماذا تريد؟ قال: أرسلني لك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محمد، وأقال أن أخبرك، أن آمرك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر مسيلمة، ودائما تجد في الكذاب كبرا، الكذب مرض وآفة، وكما أخبرت قبل ذلك أن هناك أمراضا حتى في الأمراض الجسمانية إذا أصيب بها الجسم تنهار كل وظائف الجسم، كذلك في الأمراض الإيمانية هناك أمراض قلبية إذا أصيب بها القلب تنهار كل وظائف الإيمان، مثل مرض الكذب تجد الكذاب فاجرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، فكل كذاب فاجر وكل فاجر كذاب. الشاهد أن مسيلمة الكذاب لما سمع من حبيب هذه الجملة: آمرك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نظر حوله ثم قال لرجل من أصحابه: اصعد إلى هذا الجبل وارمي نفسك من فوقه. فصعد الرجل إلى الجبل ورمى نفسه فنزل قطعا، فقال لحبيب: أرأيت هذا الرجل؟ إن عندي 10,000 مثله، فهل لمحمد بهذا طاقة؟ فقال حبيب: ليس عندي، إلا أن أبلغك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له مسيلمة: هل تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم أنا أشهد أن محمد رسول الله. قال: وهل تشهد أني رسول الله؟ فقال حبيب: أنا لا أسمع ما تقول. قال: أنا أقول لك هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. وهل تشهد أني رسول الله؟ قال: أنا لا أسمع هذا الذي تقول. فأمر الجزار فقطع من جسد حبيب قطعة وألقاها، ثم قال له: هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال: هل تشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم إن بي صمم عن سماع ما تقول. ثبتت عنه هذه الجملة: إن بي صمم عن سماع ما تقول. فقطع قطعة أخرى وألقاها، وكلما سأله: هل تشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: إن بي صمم لا أسمع ما تقول. وقفت مع هذا الموقف البطولي لحبيب في برهنة النظرية الحبيبية، في إقامة المنهج الحبيبي، منهج حبيب الصمم عن سماع الباطل، الصمم الشريف في زمان إخوتي، زماننا الذي كثر فيه الباطل وعلى واستعلى، في زماننا الذي كثر فيه الكلام وزاد فيه اللغط واختلط الحق بالباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. في زمن رأينا الباطل المزخرف المزين الممكيج الذي يلتبس على المسلمين، وفي مقابله مع شديد الأسف بين أيدي الإخوة وأهل الدين حق، لطخوه بسلوكيات شائنة وتصرفات طائشة، فصرنا نواجه باطلا ممكيجا مزينا ملبسا بحق ملطخ منفرج. اللهم قيض لهذا الدين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحتكم فيه إلى الكتاب والسنة. إخوتي، أنا أحبكم في الله. هذا الموقف البطولي سبب سؤالي لك: هل لك في حياتك ولو مرة موقفا بطوليا في زمن الجبن والخور والضعف والبطالة وحب الدنيا والشهوات والخوف على الدنيا؟ أين بطولتك يا مسلم حتى أمام شهواتك، أمام نفسك؟ السبب أننا اعتدنا سماع الباطل، السبب أن شبابنا تمزقت قلوبهم وعقولهم وأفئدتهم وشرايينهم وأفكارهم حينما سمعوا كل شيء وفتحوا عقولهم وقلوبهم لكل شيء. للأسف الشديد إخوتي غابت مدرسة النبي التي زجر فيها عمر بن الخطاب حين أتى بصحيفة من التوراة فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ هي لعبة؟ كل اللي يلاقي ورقة تعجبه يجيبها ويصورها وينشرها، كل اللي يلاقي كلمة تعجبه يكتبها ويبعثها وانشر تؤجر، هي لعبة؟ وصار هذا اللعب في مجال مظلم كئيب قذف كاسمه الشبكة العنكبوتية النت. وصار بعض شبابنا هؤلاء يجلس في غرفة مظلمة أمام جهاز مكيب ويظل يفتح مواقع ويتحدث في غرف ويتفرج على مشاهد ويتابع تعليقات ويسمع كلاما فيضيع ويفتن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. والحديث في صحيح السنن. قالوا: وكيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. صار يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه، صار يعرض نفسه لمسائل لا يفهمها. إننا بحاجة اليوم للدعوة إلى المنهج الحبيبي الصمم الشريف، ودن من طين وودن من عجين أمام الباطل، ودن من طين وودن من عجين أمام الشبهات. إخوتي إن خطورة السمع وقد أثبتها أطباء وعلماء الدنيا في هذا الزمان أن السمع أقرب إلى القلب من العين، فكلما اخترق السمع أثر في القلب. اللهم احفظ قلوبنا. ولذلك قال ربي: وأحق القول قول ربي، يقول الجليل المتعال الله: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اتصال وثيق بين السماع والقلب وبين القلب والأذن. ولذلك تجد في آيات القرآن في أكثرها تقديم السمع على البصر. قال سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقال سبحانه وتعالى: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. فالسمع مقدم وهو الخطر. إخوتي الأذن تزني وزنها السمع. اللهم احفظ آذاننا، اللهم ارزقنا حفظ سمعنا، اللهم احفظنا في سمعنا. ولذا قال ربنا في هذا الحفظ: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الأول، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إخوتي في هذا الزمان الذي توسع فيه الإخوة في السماع يسمع ويسمع ويسمع ويسمع, ويسمع. يسمع ويعرض نفسه لبلاء لا يطيقه، ويسمع متعمدا ويذهب برجليه إلى المواقع التي يشتم فيها النبي فيسمع شتيمة النبي بأذنيه ولا يستطيع أن يفعل شيئا، ماذا تصنع هناك يا مسكين؟ يدخل إلى مواقع فيسمع الكلام عن الجهاد والقتال والانقلابات والاغتيالات وغير ذلك، ويسمع ويتحمس وينفعل ويشتعل ويقتل نفسه في داخله، ثم يخرج يزني يزني، يخرج من هذا الموقع إلى مواقع فاجرة يرى صورا فاضحة. ماذا تصنع هناك؟ ماذا تصنع؟ ويتعرض لشبهات لا يستطيع أن يتكلم بها فيسجن، أو يسأل شيخا فيطرد، أو يجيب عليها بنفسه فيستريح ويظل ممزقا. وهو الذي جر هذا البلاء على نفسه، يدخل إلى مواقع الشيعة والشبهات وشتم أصحاب النبي والطعن والخوض في عرض أمنا، أم المؤمنين الشريفة النقية البريئة الطاهرة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم يأتي بشبهات لا يطيقها ولا يقتنع بالرد عليها. يدخل إلى مواقع التكفيريين ويسمع كلام التكفير وتكفير المسلمين وتعرض له آيات وشبهات، ثم لا يستطيع بعد ذلك أن يلم شمل قلبه، ثم يأتي أحدهم مسكين ليقول يا شيخ كل مسألة في الدين فيها خلاف وأنا خلاص من الطريق، ماذا تريد؟ يدخل إلى مواقع التنصير ويسمع الشبهات، السماع. اللهم ارزقنا حفظ آذاننا، اللهم احفظ علينا سمعنا. إخوتي، إننا بحاجة في هذا الزمان إلى تأصيل المنهج الحبيبي الصمم الشريف، أن تكون كحبيب. هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قل أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا سمعت شيئا من الباطل، ودن من طين ودن من عجين وكأنك لم تسمع شيئا، إن بي صمم عن سماع هذا. إخوتي، ولكن السؤال كيف؟ كيف السبيل إلى هذا المنهج؟ كيف؟ أول سبيل الإعراض. قال الله سبحانه: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ها؟ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله أكبر، منهج رباني واضح مستقيم قطعي الدلالة قطعي الثبوت. اللغو اللغو وقع في خلد بعضكم من أصحاب اللحى الطويلة والثياب القصيرة أن يقول: وهل كلامهم في الجهاد وفي تغيير المنكر وفي مثل هذا باطل تنهانا عنه؟ ولكني أقول لك اعرف في البداية ما اللغو، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. في وصف عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كرام. ما اللغو؟ ما اللغو؟ ما اللغو؟ أنا أعرفه، أنا أحبك في الله. أيوة أنت. ما اللغو؟ اللغو إخوتي وأحبتي هو كل ما لا يهمك الآن شأنه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الآن إخوتي، أخبرني الدكتور أيمن أكرمه الله أنه حصل تضارب على الأبواب وخناقات في الدخول إلى المسجد. سبحان الله العظيم، أين الأخلاق؟ أين الأخلاق هؤلاء الإخوة الذين يدخلون مسجد فيضرب بعضهم بعضا على باب المسجد وتعلو الأصوات على باب المسجد؟ أنا آسف أن أذكر هذا في خطبة على منبر، هذا يعيبنا يشيننا. إذن أنت في البداية تحتاج إلى تأسيس أخلاقك، إلى تأسيس علم بسيط أنت أعرضت عنه إلى غيره وهذا يهمك. أعرضت عن تعلم آداب الجمعة، بكر وابتكر، لو بكرت ما احتجت. ثانيا، جلس حيث انتهى به المجلس، في روايات الحديث لم يتخطى الرقاب، لم يفرق بين اثنين. أين ستذهب وقد امتلأ المسجد؟ هذه الآداب يؤسفني أن بعض شبابنا ممن لهم سنين طويلة في الالتزام يحتاجون إلى تعلمها اليوم، يحتاجون إلى تعلم الأدب في احترام الكبير وتوقير الكبير وتقديم الكبير. كبر كبر. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. هذه مسائل يحتاج إلى تأصيلها أخي، لتعرف ما اللغو. أنا أحبكم في الله. لتعرف ما اللغو، هل تعلمت الإخلاص؟ هل علمك أحد اليقين في الله كيف يكون؟ هل تعلمت التوكل على الله؟ هل تعلمت الخشوع في الصلاة؟ هل تعلمت القنوت؟ لا أقصد الدعاء القنوت، وإنما القنوت الانكسار والذل والخضوع بين يدي الله. هل تعلمت؟ هل تعلمت كيف تصوم يوما من الأيام التي تباعد بينك وبين النار خندقا؟ هل تعلمت؟ هل تعلمت هذه المسألة؟ حراسة الجوارح، حراسة العين والأذن واللسان واليد والرجل والبطن والفرد، هل تعلمت؟ هذه هي البداية. إنني حين أسألك عن موقف بطولي أضحك على نفسي. بطولي إيه؟ وأنت تهزم أمام نظرة امرأة، لو واحدة بصت لك كده وابتسمت بتقع قلبك في رجليك وتجري وراها مهما طالت لحيتك. عيب. ذكرت بالأمس أني كنت في مكة ورأيت رجلا حليقا وتطل من جيبه علب السجاير مارلبورو أحمر، وسلم علي واحتضنني وبكى. ادعي لي يا شيخ، ادعي لي مشهيد في سبيل الله. يا أخويا توب من السجاير الأول، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. هذا لا يعيب الأمة أن تتوق إلى الشهادة، ولكن يعيبها أن تتوق كلاما، وأن تصير هذه القضية لعب وتهريج، وأن يصير هذا الأمل مما يتلهى به فحسب. أين أنت من الله؟ أين أنت؟ لذلك قلت أن الذي يعرض نفسه في هذه المواقع فيسمع هذه الشبهات يتعرض لبلاء لا يطيقه، لأنه لا يملك إيماناً يواجه به هذه الشهوات، ولا يواجه يقيناً يواجه به هذه الشبهات، ولا يملك علماً يثبته عند ورود الفتن. اللهم نجينا يا رب. إخوتي، أنا أحبكم في الله، فالسبيل الأول الإعراض. إخوتي، إننا بحاجة لكي نعيش الإيمان إلى جو هادئ. إن رسول الله، ما زلتم لا تصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الناظر إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى منهج الله في تربية الفئة المؤمنة في بداية الدعوة، فرض عليهم قيام الليل سنتين أو سنة في بعض الأقوال، سنة حتى دار الحول كان قيام الليل ثلثه وأكثر فرض على كل مسلم، وفي المقابل إغلاق كل باب غير القرآن. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب كلامه، أن يكتب حتى كلامه، ومنع أن يقرأ إلا القرآن، وفرض قيام الليل لتربية الأمة في البداية. هذا التعبد، لتعيش الأمة في جو هادئ، جو هادئ تستطيع أن تعبد فيه الله. لذلك وصف الله الجنة فقال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. وقال سبحانه وتعالى: لا لغو فيها ولا تأثيم. لا يسمعون اللغو، اللغو كثرة الكلام، كلام كلام كلام. تسمع الناس اليوم كثير الكلام، وأنت تسمع. إخوتي، إن الهدوء القلبي والصفاء الذهني والسلامة العقلية والأمان النفسي تأتي وتكمن في جو هادئ لا تسمع فيه شيئا. سمعوني صوت الهدوء. هذا الهدوء راحة القلب، والصوت العالي يمزق القلب. ألم تر أنه أهلكت بعض الأمم بصيحة، صيحة من جبريل، قطعت قلوبهم في صدورهم وماتوا جميعا في ساعة واحدة، في لحظة واحدة. لذلك لابد من تأسيس هذا الجو الإيماني الهادئ. الصمم الشريف، كيف أن تعرض عنه، أن تعرض عن سماع الباطل، تعرض عن سماع الشهوات، تعرض عن سماع الشبهات. لقد صرنا نعيش في أيام شر، صار بعض الناس يستمتع بالكلام لا بالفعل، وكثر زنا الأذن في عصر التلفونات. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر التلفونات. إخوتي، الإعراض. قيل للإمام أحمد، يقال أن العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. قال: لا، العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. كلها في التغافل. التغافل اعمل فيها مغفل، وليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه يتغابى كأنك مش سامع. هذه هي التغافل، كأنك ما سمعتش أي حاجة، كأنك لا تعلم بوجود هذه المواقع، كأنك لم تسمع بشبهة قط. يسلم لك قلبك. إن الذين خاضوا في الشبهات من العلماء وتدرجوا وتمرسوا وناظروا في المدارس كلها العقلية في النهاية ماتوا والمصحف على قلوبهم، وقالوا عليكم بدين العجائز، الإيمان المجمل. في النهاية كان هذا آخر أمرهم. الجويني إمام الحرمين، والغزالي صديق الفلاسفة، وغيرهم، في النهاية هذا الإيمان المجمل والراحة القلبية. إخوتي أنا أحبكم في الله. السبيل الأول لحراسة الأذن، ونحن في مقتبل شهور الخير والاستعداد لرمضان، تحتاج إلى هذا المنهج الحبيبي. أغلق، أغلق تليفوناتك، أغلق، أغلق كم بيوترك، ألغي، ألغي وصلة النت، الدي اس ال كانسل، ألغي، وأقم على حفظ القرآن وسماع القرآن وتلاوة القرآن وحراسة قلبك. أحرس ثغر الأذن بالإعراض، لأنك إن سمعت فأنت مع القائلين. قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثم السبيل الثاني لحراسة الأذن، لحراسة السمع، الانشغال. إخوتي عن تجربة شخصية ذاتية في زماننا، أن المشغول بطاعة الله لا يعصي الله، لا تتأتى منه المعصية. والدليل في قول ربنا جل جلاله: ويدرؤون بالحسنة السيئة. يدرؤون، عارف يدرأ يعني ايه؟ يزق، يزق. يدرؤون، يدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون السيئة دفعا بالحسنة. كلما كنت مشغولا كانت المعاصي عنك أبعد، ولذلك قال الله جل جلاله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إن الشباب والفراغ والجبه مفسدة للمرء، أي مفسدة، أي مفسدة. إخوتي إننا بحاجة إلى أن ننشغل، والمشاغل الشرعية كثيرة، كثيرة جدا. بني كم تحفظ من القرآن؟ بني هل قرأت الكتب الستة قراءة فقط؟ بني ماذا ختمت من كتب الفقه؟ بني ماذا درست من كتب العقيدة؟ أي بني ماذا تعلمت في علم التزكية؟ أي بني متى كانت آخر مرة صليت فيها ركعة بخمسة أجزاء كالنبي محمد؟ متى كانت ليلة قمتها كلها لوجه الله؟ متى سردت الصيام فصمت 10 أيام متتالية؟ متى كان ذلك؟ متى كان ذكرك لله كثيرا في الاستغفار والصلاة على النبي؟ متى فعلت ذلك؟ كل هذه أفعال إذا حدثتك عنها قلت ما فيش وقت، مشغول. مشغول بإيه؟ ماذا تصنع؟ إخوتي، إننا بحاجة إلى أن نفرغ أنفسنا لله وأن نعرض عن الباطل وأن نعرض عن اللغو كل ما لا يهمك، كل ما لا يهمك في الآن. إننا إذا وضعنا نصب أعيننا هدفا هو الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، كما قلت لبعض الأخوات الطيبات اللاتي يتصارعن مع أزواجهن في الالتحاق بالمعاهد وتعليم القرآن وغير ذلك، قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، هل تريدين إلا الجنة؟ يكفيك أن تصلي المرأة 5 وأن تصوم الشهر وأن تطيع الزوج. ثم تقول لي: وأمر دعوة النساء وطلب العلم للنساء. أقول: هذا له نساء أخريات غير أصحاب المشاكل، من تأخر زوجها فتفرغت، من ترملت فتفرغت، من طلقت فتفرغت، من ليس عندها أولاد فتفرغت، له أهلها. لكن لا ينبغي للمرأة أن تملأ بيتها مشاكل وأن تصر على الفراق من أجل أن تطلب فرائض الكفايات. الشاهد أنني أريدك أيضا والحديث لك أن تتفرغ لما يهمك اليوم إذا كنت طالبا للجنة، بأن تنشغل، انشغل بما يهمك الآن، يسمونه واجب الوقت. واجب الوقت، ونحن قد انتصف بنا رجب، وليتكم اليوم تكونون صائمين، فهذا من الأيام البيض. انتصف رجب ويوشك شعبان، فرمضان وأول ليلة، ليلة العتق من النار، أول ليلة هذه تحتاج إلى إعداد طويل. أولا الإعراض، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. إلى القاعدين على الشات: لا تقعدوا معهم. إلى القاعدين في غرف الدردشة: لا تقعدوا معهم. إلى القاعدين في غرف إثارة الشبهات: لا تقعدوا معهم. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الإعراض، ثانيا الانشغال، ثالثا العمل. في الآية: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا. واستكمل الآية فإن السياق من المقيدات: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت. يقول: ينبغي أن ندخل إلى المواقع لنزب عن الدين وندافع عن النبي وندفع الشبهات، فإن المفتونين يفتنون ويتنصرون. ليس من شأنك، إنما الشأن أن تنهاهم لا أن تدخل معهم، أن تنتقل من الكلام إلى العمل. العمل إخوتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. العمل العمل. الصلوات الخمس بسننها. دخلت هذا المسجد منذ شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة، ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة شهور كده، في صلاة الظهر، فمن وجدت عند الأذان؟ لا أحد، حقيقي لا أحد. ثم بعد انتهاء الصلاة السلام عليكم السلام عليكم، رأيت صفوفا كثيرة. متى أتى كل هؤلاء؟ أثناء الصلاة. أين التفكير للصلاة؟ أين همك في هذا؟ العمل. الختمات، ختمة كل أسبوع. قيام الليل، كان لا يترك قيام الليل سفرا ولا حضرا، وكان إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار. كان لا يقل صلاته كل يوم وليلة عن 40 ركعة صلى الله عليه وسلم. الذكر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. العمل العمل. ثم إخوتاه، بعد الإعراض والانشغال والعمل، يأتيك رابعها في سبيل حفظ صمام الأذن في المنهج الحبيبي. إذا فرض عليك سماع سر فرضا، فإن المنشغل لا يسمع، والسريع الذي يمشي بسرعة لا يسمع. كم تكلمت مع أخ وبعد أن انتهينا من الكلام قال لك: إيه معلش كانت دماغي مشغولة، قول تاني. صح، هذه هي. لو أن رأسك انشغلت وقلبك انشغل وجوارحك انشغلت وامتلأت بالعمل واتخذت منهج حبيب، منهج حبيبي، أن تعرض وأن تقول: نعم النبي صمم عما تقول، كي لا تكذب، صمما عما تقول، فإنك بذلك تنجو. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وقد أتيت اليوم محبا. أرجو أن تخرج من هذه الخطبة بهذه الفائدة، أن تحجم سماعك وأن تحرس أذنك، فلا تسمع إلا الحق والحق فقط. وإذا أتاك باطل أيا كان من أي كائن كان، فأصم عنه سمعك وخذ بالمنهج الحبيبي. إن بي صمما عما تقول. أسأل الله جل جلاله أن يحفظ علينا ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، بقيت نقطة أخيرة هي سبب وسبيل، وهي أيضا ثمرة ونتيجة: سلامة القلب. اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم سلم قلوبنا، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. إنه صغو القلوب، والصغو الميل، جاءت هرة لتشرب فأصغى لها الإناء يعني ميله. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما أي مالت إلى الحق. صغو القلوب، اسمع: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. إن الذين ينسون الدار الآخرة، ينسون اليوم الآخر، ينسون العرض على الله، ينسون سؤال الله لهم، يميلون إلى الباطل. إخوتي، خذوها مني في آخر كلام: اعرف مع من تتعامل، مع الله. نسمع سرهم ونجواهم. والله بت هذه الليلة، بت الليلة الماضية مدووشا بهذه الآية. نسمع سرهم، هو السر بيسمع؟ ها ها، سرك يعني حديث النفس، يعني وسوسة الخاطر، الله يسمع، الله يراه، الله يعلمه. إذا عرفت ذلك أيها المسكين أن الله يراقب خواطرك، يعلم ضميرك، يسمع سرك، يرى ما بباطنك، يرصد عليك نياتك، فهو يعلم لما تسمع. شهوة، بعض الناس يسمع الدين شهوة، يسير خلف الأفكار هوى. راقب ربك، إنه يراقبك، إنه يرى باطنك، إنه يعلم سرك. لذلك الذي يعرف هذا ويوقن ويتذكر دائما أنه ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، سيكلمك، سيسألك: يا فتحي عملت كده ليه؟ سيسألك وأنت أمامه ليس بينك وبينه لا محامي ولا وكيل نيابة ولا شرطي ولا نبي ولا ملك ولا صديق ولا صاحب ولا زوجة ولا ولد ولا فلوس ولا مناصب ولا أزياء ولا مراكز. ستعرض عليه وحدك إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستأتيه وحدك عريان كيوم ولدتك أمك، لا دكتور فلان ولا فلان باشا ولا الشيخ فلان ولا الأخ فلان، الكل سيأتي عبدا وسيسأله ربه مباشرة: عبدي لما صنعت كذا؟ فماذا ستقول له؟ هتقول له إيه؟ إذا سألك أخي لا تنس هذه الوقفة، ولمن خاف مقام ربه جنته. إخوتي، أدعوكم إلى المنهج الحبيبي، منهج حبيب الصمم عن الباطل والاكتفاء والإصغاء والثبات واختيار سماع الحق تنجو بإذن الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وموتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم كل ميت مسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها واجعل جليسهم والعمل الصالح. اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة وافرش لهم من الجنة واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فك أسيرهم. اللهم قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله.